بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 178 من البداية والنهاية، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جلس يوما مع المشركين، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم، يقرأها عليهم حتى ختمها وسجد. فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس، وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. وذكروا قصة الغرانيق، وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحة لئلا يسمعها من لا يضعها في على مواضيعها، إلا أن أصل القصة في الصحيح. قال البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن عباس قال: سجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به البخاري دون مسلم. وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت الأسود عن عبد الله قال: قرأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والنجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل كافرا. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم، حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب ابن أبي وداعة عن أبيه قال: قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به، وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا، وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية، والله تعالى أعلم. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه، ولم يبق نزاع بينهم، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها، فظنوا صحة ذلك، فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. فذكر ابن إسحاق أسماء من رجع منهم: عثمان بن عفان، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وامرأته سهلة بنت سهيل، وعبد الله بن جحش ابن رئاب. أعيد الأسماء بالرفع حسب الضبط، وهذا وجه يصح ويحتاج الأمر إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. فذكر ابن إسحاق أسماء من رجع منهم: عثمان بن عفان، يمكن أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف، يعني هو عثمان أو هم عثمان بن عفان، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وامرأته سهلة بنت سهيل، وعبد الله بن جحش بن رئاب، وعتبة بن غزوان، هو الزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وسويبط بن سعد، وطليب بن عمرو، عيد وطليب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، والمقداد بن عمرو، وعبد الله بن مسعود. في الحاشية: واحد، القصة موضوعة مكذوبة، وهي من وضع الزنادقة، وانظر الدكتور محمد أبو شهبة في الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. في الحاشية أيضا: اثنين، صحيح البخاري مسلم. ثلاثة، صحيح النسائي في الافتتاح. متابع: وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة، وشماس بن عثمان، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وقد حبسا بمكة حتى مضت بدر وأحد والخندق، وعمار بن ياسر، وهو ممن شك فيه، أخرج إلى الحبشة أم لا، أعيد، أخرج إلى الحبشة أم لا. ومعتب بن عوف، وعثمان بن مضعون، وابنه السائب وأخواه قدامة وعبد الله بن مضعون وخنيس بن حذافة وهشام بن العاص بن وائل، وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وعبد الله بن مخرمة وعبد الله بن سهيل ابن عمرو، وقد حبس حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسلمين فشهد معهم بدرا، وأبو سبرة بن أبي رهم وامرأته أم كلثوم بنت سهيل والسكران بن عمرو بن عبد شمس وامرأته سودة بنت زمعة، وقد مات بمكة قبل الهجرة، وخلف على امرأته رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسعد بن خولة وأبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن الحارث بن زهير وسهيل بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح، فجميعهم 33 رجلا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال البخاري وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة، فيه عن أبي موسى وأسماء رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في الصحيحين، وسيأتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة. وقال البخاري حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا. قال إن في الصلاة شغلا. وقد روى البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخرى عن سليمان بن مهران عن الأعمش به، وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام على أن المراد جنس الصحابة، فإن زيدا أنصاري مدني، وتحريم الكلام في الصلاة ثبت بمكة، فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ذكره الآية وهي مدنية فمشكل، ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك، وإنما كان المحرم له غيرها، كان المحرم له غيرها معها، والله تعالى أعلم. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في الكفالة. اثنان، صحيح البخاري. ثلاثة، صحيح البخاري مسلم. متابع: قال ابن إسحاق: وكان ممن دخل معهم بجوار فيما سمي لنا عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة وأبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب، فإن أمه برة بنت عبد المطلب. فأما عثمان بن مضعون فإن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مضعون ما في أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من البلاء، وهو يروح ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوي ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد، عيد، قال: فانطلق إلى المسجد فردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد بن المغيرة: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال: صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر في مجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم إن هذا سفيه في سفهاء معه، وقد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فخبرها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان، فقال والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، ولقد كنت في ذمة منيعة. قال يقول عثمان بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد هلما يا ابن أخي إلى جوارك فعد. قال لا. قال ابن إسحاق وأما أبو سلمة بن عبد الأسد فحدثني أبو إسحاق ابن يسار عن سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بني مخزوم، فقالوا له يا أبا طالب هذا منعت من ابن أخيك محمد، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال إنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أخي. فقام أبو لهب فقال يا معشر قريش والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. قالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان لهم وليا وناصرا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأبقوا على ذلك. فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول، ورجى أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال أبو طالب يحرض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إن امرأ أبو عتيبة عمه لفي روضة ما إن يسام المظالم. أقول له وأين منه نصيحتي أبا معتب ثبت ثوابك قائما، ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها إما هبط المواسم. وولي سبيل العجز غيرك منهم، فإنك لم تخلق على العجز لازما. وحارب فإن الحرب نصف ولم ترى، أخ الحرب يعطي الخسف حتى يسالما. وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة، ولم يخذلوك غانما أو مغارما. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما. بتفريقهم من بعد ود وألفة، جماعتنا كيما ينال المحارما. كذبتم وبيت الله نبذي محمدا، ولما تروا يوما لدى الشعب قائما. قال ابن هشام: وبقي منها بيت تركناه. ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة. قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الهجرة، فأذن له فخرج أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة وهيد لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث بن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش. قال الواقدي: اسمه الحارث ابن يزيد أحد بني بكر من عبد مناه ابن كنانة. وقال وعيد وقال السهيلي: اسمه مالك. فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، يسام يعرض عليه. اثنان، الخف الإذلال. أما في القصيدة فهي الخسف الإذلال، ثلاثة، مغارمة ملتزما بدفع شيء ما، أربعة، عقوقة جحودة، خمسة، النوائب جمع نائبة وهي المصيبة والعياذ بالله عز وجل. متابعة: وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة، فقال: